ومع هذا فنسيان الإنسان القرآن نوعان: النوع الأول أن ينساه بتفريط منه، يترك مراجعته ويفرط في المراجعة، هذا حرمان. قد جاء في حديث وإن كان في إسناده كلام، وتقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، وذكر أنه مما عرض عليه الآية يعطاها الرجل ثم ينساها، لكن هذا في إسناده مقال. لكن لا إشكال أن هذا نعم بين يدي الإنسان، قد فر أن هذه نعم قد فرط فيها، ولذلك من حفظ آية فليراجعها، ومن حفظ جزءا فليراجعه، ومن حفظ القرآن كاملا فليراجعه، ولا ينبغي له أن يبخل عليه بالوقت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن فله أشد تفلثا من الإبل في عقولها. طبيعي أن يحفظ الإنسان القرآن كاملا ثم ينساه، يعني معنى طبيعي أن هذا يقع، لا أن هذا شيء لا يذم عليه إنسان، فهذا يذم عليه ذما شديدا. نعم بين يديه حفظها وتعب عليها، ثم بتفريط في المراجعة وتفريط في التعاهد ينساها، هذا يعني من الغبن الذي يغبن الإنسان عليه. ومثل ذلك في العلم، العلم كله يتفلت، لكن تفلت القرآن أشد، وذهابه من الإنسان بصورة واضحة، والقرآن كريم لا يجلس إلا عند من يكرمه. شيخ، النوع الثاني بالنسيان. نعم، بقي النوع الثاني بالنسيان. لأن النوع الأول أن ينساه الإنسان بتفريط منه، وهذا الذي يذم، والنوع الثاني أن ينساه بغير تفريط منه، كان يحصل له آفة من مرض أو مصيبة فينسى محفوظات كثيرة ومن ضمنها القرآن، وهذا لا ذم على الإنسان فيه. إذا كان إنسان باذل يراجع يقرأ ثم ينسى آيات أو ينسى القرآن كاملا لمصيبة تحل به، فهذا يمكن. فقد نقل عن عدد أنهم أصابتهم مصائب ففقدوا شيئا من علمهم، لكن الغالب أن ما حفظ في الصغر لا ينسى، حتى لو جاءت المصائب فإنه يرجع. وقد عرف الناس من هذا قصصا وأخبارا.